اصحى وصحينا ويا بخت اللي صاح وراجل عشان مش كل من يقعد معاك تقول عليه راجل واللي صاحبك عشان مصلحة اوعى تقول عليه راجل عشان تحب راجل تعيش راجل تموت راجل تحب حرمة تعادي كل يوم متراجل والله العظيم فلوس الدنيا كلها ما تسوى وقفة الراجل صحيح الجنه ماشى بس اللي بيعملوا راجل واللي تحكم الحرمة اوعى تقول عليها راجل عشان فلوس الدنيا كلها ما تسوى وقفة الراجل صحيح الجليه باشا بس اللي بيعملوا راجل واللي تحكم الحرمة اوعى تقول عليه راجل واللي يتباع بالقروش ما تحسبوش راجل يا طالب البت روح اطلبها من عشان لو غلطت البت تعرف ترد على راجل عشان لو غلطت البت تعرف ترد على راجل و عشان مصلحة خسارة فيه كلمة الراجل. مش كل الحريم تتكره، في حرمة بتسوى من الرجال مليون راجل، وفي صنف الرجال وفي صف الرجال فيه رجروج وفيه رواجل وفيه راجل. زمننا زمن فلوس، واللي معاه على ايده العباد.